رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فخذ من المماثلين واحدا، وخذ من المناسبين الزائدة، واضرب جميع الوفق، واسلك بذاك أنهج الطر. واضرب جميع الوفق في بالموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق. واضرب جميع الوفق بالموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق. تقدم لنا قول الناظم رحمه الله: وإن ترى الكسر على أجناس، فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام، يعرفها الماهر في الأحكام: مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. ثم قال هنا: فخذ من المماثلين واحدا، وخذ من المناسبين الزائدا، واضرب جميع الوفق في بالموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق. وستأتي البقية إن شاء الله. هناك بين لنا المؤلف أن الكسر قد يكون في عدد، الكسر يكون على فريق وعلى فريقين وعلى ثلاث فرق وعلى أربع فرق، ومعنى هذا أن نصيب الفريق لا ينقسم عليه، ونصيب الفريق الثاني لا ينقسم عليه، ونصيب الفريق الثالث لا ينقسم عليه، ونصيب الفريق الرابع وهو نهاية لا ينقسم عليه. فكيف العمل؟ يقول رحمه الله: أمامك خطوتان أو نظران. النظر الأول بين النصيب أو الحظ أو السهم والرؤوس، ثم النظر الثاني بين المثبتات. لا تقل بين الرؤوس، إذا قلت النظر الثاني بين الرؤوس يكون خطأ، لأن قد تكون الرؤوس 15 والمثبت 3، قد تكون الرؤوس 10 والمثبت 2. لأنك نظرت النظر الأول بين السهام والرؤوس وأثبتت في مكان الرؤوس الوفق، ما أثبتت الرؤوس كلها. ثم تنظر بين المثبتات بالأمور الأربعة: المماثلة والمداخلة والموافقة، وستأتي الرابعة المباينة. ستأتي الأمثلة إن شاء الله، لكن الآن في الكلام العام. الرؤوس مثلا 9 والسهام سهامهم 3، نثبت الرؤوس كلها؟ لا، لنا نظر، النظر الأول بين السهام والرؤوس، فنقول السهام 3 والرؤوس 9، بين 3 و9 موافقة بماذا؟ بالثلث، فنثبت ثلث الرؤوس. فلم نثبت الرؤوس كلها، وإنما أثبتنا الوفق. الرؤوس الأخرى اللي تحتها مثلا 15، 15 وسهامهم 5، سهامهم 5، ننظر بين 5 و15 نجد بينهما موافقة في الثلث، فنثبت بين 5 و15 موافقة في الخمس، فنثبت وفق الرؤوس الذي هو خمس 15 كم؟ 3. وهكذا ما تحتها. ثم ننظر، عندنا في الأول الرؤوس 9، أثبتنا بدل 9 كم؟ 3. ثم عندنا رؤوس تحتها 15، أثبتنا بدل 15 كم؟ 3. نظرنا بين المثبتات وجدنا بينها مماثلة، اكتفينا ب3. النظر الأول بين السهام والرؤوس، وهذا يكون بأحد أمرين بعد الانقسام، يعني إذا كان منقسمة فنستريح منها، لكن من قسمت لا يخلو، إما أن تكون فيه موافقة أو مباينة. فعند الموافقة نثبت الوفق، وعند المباينة نثبت الكامل. أثبتنا الوفق في الرؤوس 3، ثم أثبتنا وفق الرؤوس الأخيرة الثانية 3، ثم أثبتنا وفق الرؤوس الثانية 3، صارت كلها 3، اكتفينا بواحدة من 3. فعند الانكسار لنا نظران، النظر الأول بين السهام والرؤوس، وهذا يتأتى فيه أمران مع الانكسار، إما الموافقة أو المباينة. فعند الموافقة ماذا نثبت؟ الوفق فقط، وعند المباينة نثبت الكل. ثم ننظر بين المثبتات هذه التي مثبتات بدل الرؤوس، لا تقول النظر بين الرؤوس بعضها مع بعض، وإنما النظر في المثبتات بحذاء الرؤوس، لأن الرؤوس قد تكون 9 والمثبت 3، وقد تكون 15 والمثبت 3، وقد تكون مثلا 20 والمثبت 2، وهكذا. فننظر بين المثبتات، المثبتات تتأتى فيها المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. عندنا الآن المماثلة، مثبت 5 و5 و5 و5 كم نأخذ؟ 1 منها. عند المتماثلات نأخذ 1. مثبت عندنا 3 و3 و3 نأخذ واحدة منها ثلاثة. بحسبها إذا كانت متماثلة نكتفي بواحد، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وخذ من المماثلين واحدة، أحد المتماثلين يعني ثلاثة وثلاثة وثلاثة خذ واحدة، ثلاثة وثلاثة خذ واحدة، اثنان واثنان واثنان واثنان خذ واحدة من الاثنين. فخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة. المثبت في الرؤوس مثلا أربعة واثنان وثمانية، أربعة واثنان وثمانية، هذه يسميها متداخلة، الاثنين داخل ضمن الأربعة والأربعة داخل ضمن الثمانية، أو تقول الاثنان والأربعة داخل ضمن الثمانية، فنأخذ الثمانية الزائدة يعني الكثيرة. ثلاثة وستة وتسعة مثلا، ثلاثة داخل ضمن الستة، والستة والتسعة بينهما موافقة ستأتي، فالثلاثة استغنينا عنها لأنها داخلة ضمنها الستة. اثنان وستة واثنى عشر، اثنان وستة واثنى عشر المثبتات، الاثنان داخلة ضمن الستة، الستة داخلة ضمن الاثني عشر، نأخذ الاثني عشر فقط. وهذا معنى قوله رحمه الله: وخذ من المناسبين الزائدة يعني الكثير. والتناسب هو دخول أحد العددين ضمن الآخر، فالاثنان داخل ضمن الأربعة، والأربعة داخل ضمن الثمانية، والأربعة داخل ضمن الاثني عشر لأنها تنقسم عليها ثلاث مرات، والأربعة داخلة ضمن الستة عشر، والأربعة داخلة ضمن العشرين، لكن الأربعة تدخل ضمن الأربعة عشر؟ لا، الأربعة والأربعة عشر بينهما موافقة، الأربعة والستة بينهما موافقة، الثلاثة والستة مداخلة، الثلاثة والتسعة مداخلة، التسعة والثمانية عشر مداخلة، التسعة والسبعة والعشرين مداخلة، لأن العدد الكبير ينقسم على العدد الصغير بلا باقي. وخذ من المناسبين الزائدة واضرب جميع الوفق في الموافق. إذا كانت المثبتات مثلا ستة وأربعة، ستة وأربعة نقول بينهما موافقة، يتفقان في النصف، الستة لها نصف صحيح وهو ثلاثة، والأربعة لها نصف صحيح وهو اثنان، فنأخذ نصف أحدهما ونضربه في الآخر والناتج هو جزء السهم. أربعة وستة نقول نصف الاثنين، نصف الأربعة اثنان، تضرب في الستة تكون اثنى عشر، أو نصف الستة ثلاثة تضرب في الأربعة تكون اثنى عشر، هي النتيجة. يعني إذا ضربت نصف أحدهما في كامل الآخر، ثلاثة وعشرة مباينة ما تدخل، لا موافقة ولا مداخلة ولا مماثلة، لأن العشرة ما تنقسم على الثلاثة إلا بيبقى باقي. ثلاثة وتسعة نقول مداخلة، أربعة وثمانية مداخلة، ثلاثة وأربعة مباينة ستأتي، ثلاثة وخمسة مباينة، ثلاثة وستة مداخلة، أربعة وستة موافقة، ستة وثمانية موافقة، لأن الستة لها نصف صحيح والثمانية لها نصف صحيح، فنأخذ نصف أحدهما ونضربه في الآخر. واضرب جميع الوفق بالموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق، يعني إذا فعلت هذا الفعل الذي أرشدك إليه المؤلف سلكت الطريق الصحيح الموصل إلى التصحيح وتصحيح المسائل، أما إذا تركت هذا الطريق وسلكت غيره ما وصلت إلى نتيجة. نقرأ ما يتصل ما يتعلق بهذين البيتين، اقرأ. يقول الشارح: إذا كان الكسر على فريقين فقط وحفظت عدد الفريق الذي باينته سهامه ووفق وحفظت، يعني هذه تسمى المحفوظات أو المثبتات حسب النظر بين السهام والرؤوس، تثبت المباينة تثبت الجميع، الموافقة تثبت الوفق. نعم. ووفق الفريق الذي وافقته سهامه، فانظر في المحفوظين المثبتين، فإن كانا متماثلين فخذ أحدهما، وإن كانا متناسبين فخذ الزائد منهما، وإن كانا متماثلين فخذ أحدهما، يعني ثلاثة وثلاثة، خمسة وخمسة، أربعة وأربعة، ستة وستة، خذ واحد منها. نعم. وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخر، وإن كانا متناسبين يعني الصغير داخل ضمن الكبير أو الكبير ينقسم على الصغير بلا باقي، يعني اثنين واربعة، هذا يسمى متناسبة أو متداخلة، لأن الأربعة تنقسم على اثنين بلا باقي. وثلاثة وستة مداخلة أو مناسبة، أربعة وثمانية مداخلة، خمسة وعشرة مداخلة، ستة واثنى عشر مداخلة، سبعة وأربعة عشر مداخلة، ثمانية وستة عشر مداخلة، ثمانية وأربعة وعشرون مداخلة، لأنها تدخل ضمنها. نعم. وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخر، وإن كانا متوافقين بينهما موافقة فخذ الوفق وفق أحدهما، يعني أربعة وستة متوافقة بماذا؟ بالنصف، نصف الأربعة اثنان ونصف الستة ثلاثة، فتأخذ نصف أحدهما وتضربه في كامل الآخر، ما تضرب النصف النصف ما تصح عندك، تضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، نصف الأربعة اثنين تضربها في ستة يخرج عندك اثنى عشر، نصف الستة ثلاثة تضربها في كامل الأربعة يخرج عندك اثنى عشر، هو نعم. وإن كانا متباينين فاضرب جميع أحدهما، هذا سيأتي. وإن كانا متباينين يعني ثلاثة وأربعة، أربعة وخمسة، خمسة وستة، ستة وسبعة، هذا يضرب بالكامل وسيأتي إن شاء الله. فالحاصل في كل حالة من الحالات الأربع هو جزء سهم المسألة تضربه في أصلها إن لم يكن عائلا. يعني حينما تضرب تأخذ من المماثلين واحد، وتأخذ من المناسبين الأكثر، وتأخذ الوفق وتضربه في الموافق، يكون هذا الناتج هو جزء السهم، يضرب في أصل المسألة أو عولها، والناتج هو مصح المسألة، لأن عندنا أصل المسألة وهو الذي خرجت منه الفروض، وعندنا المصح الذي ينقسم على الورثة. الأصل ما ينقسم على الورثة، وإنما عرفت سهامهم فقط، والمصح ينقسم على الورثة، فإن لم ينقسم فعملك غير صحيح. وكيف تخرج المصح؟ بضرب أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة بجزء السهم. من أين أخرجت جزء السهم؟ من النظر بين المثبتات في الرؤوس، ونتيجة ما تحصل عليه من نتيجة في النظر بين المثبتات يكون هو جزء السهم، تضربه في أصل المسألة أو في عولها تصح حينئذ وتنقسم على الورثة. نعم. تضربه في أصلها إن لم يكن عائلا، وفي مبلغه بالعول إن كان عائلا يحصل التصحيح، وهو العدد الذي يصح منه قسم المسألة، فاقسمه على الورثة كما سنبينه. سيبينه رحمه الله بالمثال. نعم. فالمحفوظات المتماثلات كأم وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام أو خمسة عشر عما، وكأم وعشر كأم وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام، نقسم هذه ثم نقسمها بعدها. أم وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام، نقول المسألة من ستة، المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللخمسة الإخوة لأم الثلث اثنان، ولخمسة الأعمام الباقي ثلاثة، لأنها ستة للأم واحد وللإخوة لأم اثنان، ويبقى ثلاثة للأعمام. نصيب الأم واحد منقسم عليها لأنها واحدة، نصيب الإخوة لأم كم؟ اثنان، ورؤوسهم خمسة، غير منقسم ولا موافق، مباين، اثنين وخمسة بينهما تباين. نصيب الأعمام ثلاثة، ورؤوسهم خمسة، مباينة، ثلاثة والخمسة ما تنقسم. أثبتت المثبتات كم؟ المثبتان، نظرت بين الرؤوس، الأم واحد منقسم عليها نصيبها ما ندعها، الأعمام خمسة، والإخوة لأم خمسة، هذه متماثلة، نأخذ واحدة من الخمستين ونضربها في أصل المسألة الذي هو ستة، خمسة في ستة بثلاثين، وهذا نسميه المصح، والستة نسميها أصل المسألة، صحت من ثلاثين، نعطيهم للأم واحد مضروبا في كم؟ في خمسة الذي هو جزء السهم، لأن من له من شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم، فإن كان واحدا أخذه، وإن كان مجموعا قسم عليهم ولا بد، فإن لم ينقسم عليهم فالعمل غير صحيح. فنقول للأم واحد مضروبا في جزء السهم خمسة، لها واحد في خمسة بخمسة، وهو نصيبها ما تغير، أخذت واحد من ستة أو أخذت خمسة من ثلاثين، هو السدس ما تغير. الإخوة لأم كم هم؟ خمسة، لهم من أصل المسألة اثنان، نضربه في كم؟ في خمسة، يكون اثنين في خمسة بعشرة، وعددهم خمسة، كل واحد يأخذ اثنين. الأعمام كم نصيبهم من المسألة؟ ثلاثة، نضربه في جزء السهم كم هو؟ خمسة، ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، ورؤوسهم كم؟ خمسة، لكل واحد ثلاثة، فانتهت. أصلها من ستة ومصحها من ثلاثين، وأنصباهم للأم خمسة، ولكل واحد من الإخوة لأم اثنان، لهم عشرة، ولكل واحد من الأعمام ثلاثة، لهم خمسة عشر. أحصها، خمسة وعشرة خمسة عشر، وخمسة عشر ثلاثين، هي المصح. إن زادت أو نقصت عن المصح فالعمل غير صحيح. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وخذ من المماثلين واحدا، لأن عندنا خمسة أعمام وخمسة إخوة لأم، أخذنا واحد من الخمستين. نعم. أو ماذا قال؟ أو خمسة عشر عما، أو خمسة عشر عما. هالك عن أم وخمسة إخوة لأم وخمسة عشر عما، أصل المسألة ما تغير، للأم السدس واحد، وللإخوة لأم اثنان الثلث، وللأعمام الخمسة عشر لهم الباقي كم هو؟ ثلاثة. هنا نقول صحة المسألة، هذا هو أصلها، لكن الأعمام لهم ثلاثة ورؤوسهم خمسة عشر، ما ينقسم عليهم. الإخوة لأم نصيبهم اثنان ورؤوسهم خمسة مباين، الأعمام نصيبهم كم؟ ثلاثة ورؤوسهم خمسة عشر مباين؟ لا، انتبه، موافق موافق، لأن الثلاثة لها ثلث وهو واحد، والخمسة عشر لها ثلث وهو خمسة. ماذا نثبت بحذاء الرؤوس الخمسة عشر؟ انظر كيف استرحنا من خمسة عشر، اكتفينا بدلها بخمسة، ثم الخمسة ماثلت الخمسة التي قبلها. هنا أثبتنا الوفق للرؤوس وهو خمسة، وهم خمسة عشر، وينقسم عليهم. ما دام أنك سائر بهذا الطريق فلا بد أن ينقسم. فأخذنا من المثبتات، عندنا في المثبتات واحد وخمسة وخمسة مثل الأولى ما تغيرت، أخذنا خمسة واحدة وضربناها في أصل المسألة ستة، خمسة في ستة بثلاثين، صحت من ثلاثين، أعطهم نصيبهم، قل للأم واحد في خمسة بخمسة، وللإخوة لأم اثنان مضروب في خمسة، يكون لهم عشرة ورؤوسهم خمسة، لكل واحد اثنان. للأعمام كم نصيب الأعمام من المسألة؟ ثلاثة، ما ننظر إلى رؤوسهم الآن، ثلاثة نضربها في الخمسة التي هي جزء السهم، ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، الخمسة عشر نقسمها على الأعمام، خمسة عشر كل واحد يكون نصيب واحد انقسمت عليهم. قد يقول قائل كيف قلت مماثلة مع أن الأعمام خمسة عشر والإخوة لأم خمسة، كيف مماثلة؟ ما في مماثلة. نقول بلى في مماثلة، وذلك لأن الأعمام ما أثبتنا مجموع رؤوسهم، وإنما أثبتنا الوفق، وفق الرؤوس مع السهام، وفق الرؤوس مع السهام خمسة، فصارت مع الخمسة التي قبلها متساوية. افرض في هذه المسألة الأعمام ثلاثين، لأنهم كلهم أعمام مثلا لأب، يكونون من أمهات شتى وكلهم يدلون بهذا، أعمام لهذا الميت، إخوان لأبيه من الأب. فنقول مثلا المسألة من ستة ما تغيرت، للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، وللأعمام الثلاثين لهم الباقي ثلاثة. ننظر بين نصيب الإخوة لأم، نصيبهم اثنان ورؤوسهم خمسة مباينة، ننظر بين نصيب الأعمام، الأعمام نصيبهم كم؟ ثلاثة ورؤوسهم ثلاثين. بين الثلاثين والثلاثة ماذا؟ موافقة. موافقة بماذا؟ بالثلث، لأن الثلاثة لها ثلث صحيح وهو واحد، والثلاثون لها ثلث صحيح وهو عشرة، فيكون جزء السهم في هذه المسألة عشرة. نأخذ الزائد، ننظر بين المثبتات، المثبتات الأم واحدة والإخوة لأم خمسة، والأعمام بدل ما هم ثلاثين اكتفينا منهم بعشرة، واحد وخمسة وعشرة، ننظر بينها، نقول الواحد منقسم، الخمسة والعشرة بينهما مداخلة، نكتفي بالزائد الذي هو العشرة، نضرب عشرة في ستة فتصح من ستين، عشرة التي هي جزء السهم تضرب في ستة التي هي أصل المسألة، عشرة في ستة بكم؟ بستين. نعطيهم للأم واحد في كم؟ في جزء السهم عشرة، واحد في عشرة بعشرة، أخذت عشرة من ستين أو واحد من ستة سيان ما اختلف، هو السدس. للإخوة لأم لهم اثنان مضروب في جزء السهم عشرة، اثنان في عشرة بعشرين، ورؤوسهم كم؟ خمسة، لكل واحد أربعة، نقسم العشرين على الخمسة، لكل واحد أربعة منقسم. للأعمام من المسألة ثلاثة مضروبا في جزء السهم عشرة، ثلاثة في عشرة بثلاثين، ورؤوسهم ثلاثون، لكل واحد واحد، يعني الأعمام لكل واحد منهم واحد من ستين، وعشر السدس، عشر السدس. نعم المثال الآخر. وكأم وعشرة إخوة لأم وخمسة عشر عمة. هذه مسألة أخرى، أم وعشرة إخوة لأم، ذكور وإناث، لأن الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء. وخمسة عشر عما، نقول المسألة من ستة، للأم السدس واحد، ولعشرة الأعمى الإخوة لأم الثلث اثنان، ولخمسة العشر العم لهم الباقي ثلاثة. ننظر بين السهام والرؤوس، نجد نصيب الأم واحد، السدس منقسم عليها ما لها شريك فيه. نصيب الإخوة لأم كم؟ اثنان، ورؤوسهم عشرة، بين الاثنين والعشرة موافقة بماذا؟ بالنصف، الاثنان لها نصف صحيح وهو واحد، والعشرة لها نصف صحيح وهو خمسة. كم نثبت بحذاء رؤوس الإخوة لأم العشرة؟ نثبت خمسة. ننظر الأعمام، الأعمام نصيبهم كم؟ ثلاثة، ورؤوسهم خمسة عشر، بين الثلاثة والخمسة عشر موافقة بالثلث، ثلث الخمسة عشر خمسة، وثلث الثلاثة واحد. نثبت ثلث الرؤوس خمسة. جينا إلى النظر الثاني بين المثبتات عن الرؤوس، وجدنا مثبت للإخوة لأم خمسة بدل العشرة، ومثبت للأعمام خمسة بدل الخمسة عشر. فنظرنا بين الخمسة والخمسة وجدناها مماثلة، أخذنا جزء السهم خمسة، ضربناه في أصل المسألة بخمسة في ستة صحت من ثلاثين مثل الأولى، وأعطيناهم، قلنا للأم واحد في خمسة بخمسة، وللإخوة لأم اثنان في خمسة بعشرة لكل واحد واحد، وللأعمام ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، ورؤوسهم خمسة عشر لكل واحد واحد. اقرأ. وكأم وعشرة إخوة لأم. وكأم وعشرة إخوة لأم وخمسة عشر عما، جزء سهمهما خمسة في الصور الثلاث وتصح من ثلاثين. جزء السهم منها خمسة، لأنها بين الأعمام ورؤوس نصيبهم وسهامهم موافقة، وبين الإخوة لأم وسهامهم موافقة. أثبتنا الموافقة في الأعمام خمسة، والموافقة في الإخوة لأم خمسة، نظرنا بين الخمستين وجدناها متماثلة، اكتفينا بواحد منها وضربناه في الستة أصل المسألة، فصحت المسألة من ثلاثين. نعم. المتناسبان كأم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام أو اثني عشر عما. أترك أو. كأم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام، أم وأربعة إخوة لأم وأربعة أعمام، المسألة من كم؟ المسألة من ستة، لأن فيها إخوة لأم وفيها أعمام وفيها أم، للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، اثنان ورؤوسهم كم؟ أربعة، وللأعمام الباقي وقدره ثلاثة ورؤوسهم أربعة. ننظر النظر الأول بين السهام والرؤوس، نجد سهام الإخوة اثنان ورؤوسهم أربعة، نجد بينهما موافقة بالنصف، فنثبت بدل رؤوس الإخوة بدل أربعة نثبت اثنين. ننظر بين سهام الأعمام وهو ثلاثة ورؤوسهم أربعة نجدها مباينة، نثبت الأربعة بكاملها، نثبت الأربعة أربعة الرؤوس. ننظر بين الاثنين وبين الأربعة نجد بينهما موافقة مناسبة، يعني أنها متداخلة، الاثنين داخلة ضمن الأربعة. نأخذ جزء السهم أربعة نضربه في ستة فتصح من 24، ونقول للأم واحد في أربعة بأربعة وهو السدس، وللإخوة لأم اثنان في أربعة بثمانية ورؤوسهم أربعة لكل واحد اثنان، وللأعمام ثلاثة في أربعة باثني عشر ورؤوسهم أربعة لكل واحد ثلاثة، أو اثني عشر عما، يعني أم وأربعة إخوة لأم واثنى عشر عم. المسألة من كم؟ من ستة، للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، والباقي للأعمام. كم الباقي؟ ثلاثة ورؤوسهم اثنى عشر. ننظر بين المثبتات، نقول الإخوة لأم لهم سهمان ورؤوسهم أربعة بينهما موافقة، نثبت بدل رؤوس الأعمام أربعة الإخوة نثبت اثنين. الأعمام لهم ثلاثة سهامهم ورؤوسهم اثنى عشر بينها موافقة بماذا؟ بالثلث، ثلث الثلاثة واحد وثلث الاثنى عشر أربعة. كم نثبت؟ أربعة. نظرنا بين المثبتات، الأم واحدة والأعمام الإخوة لأم كم؟ اثنان، اثنان لأن أثبتنا ولهم أربعة لكن أثبتنا اثنين، والإخوة والأعمام الأعمام أثبتنا بدلها أربعة، فالأربعة تفني الاثنين فنأخذ الأربعة ونضربها في أصل المسألة فتصح من 24 مثل ما سبق، من 24 للأم واحد في أربعة بأربعة، وللإخوة لأم اثنان في أربعة بثمانية لكل واحد اثنين، وللأعمام لهم ثلاثة مضروب في أربعة باثنى عشر وهم اثنى عشر عم لكل واحد واحد. وهذا في المداخلة، المداخلة أو المناسبة، يعني أن بعض الرؤوس داخلة ضمن بعض. وسيأتي الكلام على الموافقة إن شاء الله مع الكلام على المباينة في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.